الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه وصفاته أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. أيها الأفاضل، في مثل هذا اليوم تماما منذ أكثر من 1400 سنة تمام، كانت معركة الفرقان، كانت غزوة بدر. هذه المعركة الفاصلة بين الحق وبين الباطل، هذه الغزوة التي كانت سببا في إرساء قواعد الدولة الإسلامية. في غزوة بدر نصر الله عز وجل الفئة القليلة المستضعفة الضعيفة الذليلة على الفئة القوية الباغية كثيرة العدد كثيرة العدة، التي جاءت بحديدها وعتادها ليقتلعوا الإسلام من جذوره. ولكن شاءت حكمة الله عز وجل أن تكون الغلبة لهؤلاء، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال الله عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 1400 سنة كانت غزوة بدر، يوم 17 رمضان زي النهاردة تمام، سنة 2 هجرية قامت هذه الغزوة حدا فاصلا بين الحق والباطل، بين الاستضعاف والقوة، بين لا دولة ودولة. في هذا الوقت قامت دولة الإسلام وسمع بها العالم وعملوا للإسلام ألف حساب. خلاص الإسلام قوة، وعدوه مع القوة المختلفة على الساحة. إيه موضوع الغزوة ولماذا سميت بغزوة بدر؟ أولا سميت بغزوة بدر لأنها كانت عند ماء بئر بدر، ماء بين مكة والمدينة ولكنه قريب من المدينة. شاء الله عز وجل أن تكون المعركة هناك وتسمى الغزوة باسم هذا البئر حتى تكون بدرا اسما ومسمى، اسما بدرا ومسمى في سماء الزمان، لتكون سببا لنصرة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين. طبعا كلنا عارفين أن المسلمين خرجوا من ديارهم بلا مال بلا طعام بلا راحلة، هاجروا إلى الله عز وجل تحت جنح الظلام، سابوا أموالهم وديارهم وبيوتهم وخرجوا مهاجرين إلى الله عز وجل وإلى رسوله، يحملون الإيمان في قلوبهم ويحملون على أعناقهم هذه الأمانة التي كلفوا بها، ألا وهي نشر الإسلام وتعليم الناس. فخرجوا سنة 2 هجرية تماما، سمع النبي صلى الله عليه وسلم برحلة آتية من الشام، تجارة كما كان يذهب التجار العرب رحلة الشتاء والصيف. فسمع وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك عير لقريش آتية من الشام إلى مكة عليها أموالها وتجاراتها، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني قال لهم اللي عايز يجي معانا يجي، ندبهم أي استحب لهم أن يخرجوا. فمنهم من خرج ومنهم من لم يخرج ومنهم من لم يسمع أصلا بالخروج. فخرج تقريبا 314 رجل، أو قالوا 317 رجل، يعني اختلفوا على رجل أو اثنين أو ثلاثة، ليه النهاردة ممكن حادثة تحصل أو تفجير أو معركة يقول لك مات تقريبا 500,000، ممكن يغلط في 100,000 مش مشكلة، إنما المؤرخون ذكروا تحديدا الرقم والاختلاف على الرقم، قال 314 أو 315 أو 16 بكتير و17. خرج 317 رجل فدائي يقاتلون الله عز وجل، عايزين ياخدوا العير بس، ما خرجوا لقتال، خارجين العير ده حوالي يعني كام 10-20 رجل بيحرصوها، هياخدوا العير مقابل ما تركوه في مكة. فعلم أبو سفيان، طبعا التجارات دي لها نظام معين، كان له عنده مخابرات وناس بتروح وتيجي، فعلم بما نوى عليه المسلمون. المسلمون عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا التجارة. فأرسل إلى قريش رجل يسمى بضمضم ابن أبي ضمضم الغفاري، الرجل ده بالظبط عامل زي الاعلام المصري بيهيج الناس على الفاضي، عايز يقلب الدنيا يقلب، عايز يصلح يصلح. الاعلام ده سلاح خطير جدا، اتكلمت عليه لما كنت بتكلم على سلسله لماذا يخاف الكثير من ابناء المسلمين من تطبيق شريعه الله رب العالمين. الاعلام ده سيء، يزيف الحقائق ويقلب الوقائع، يضخم الامور الصغيره ويحكم الامور العظيمه. فالرجل ده عمل كده، ارسله ابو سفيان الى مكه. اول ما وصل لحدود مكه ركب الدابه بالمقلوب وجزع انفه، عور نفسه كده وشق ثوبه، قطع هدومه وركب الناقه بالمقلوب او الدابه ودخل الى مكه يلطم خده ويصرخ ويولول: اموالكم في ايدي المسلمين، اموالكم اخذها محمد، اموالكم ضاعت من بين ايديهم. طبعا المنظر ده قلت لك زي الاعلام المصري تمام، المنظر ده والكلام ده يهيج الاعصاب، سخن الناس. فقام المشركون وجهزوا جيشا عرمرم، جابوا جيش قوي قوامه 1000 مقاتل، 1000 مقاتل، التانيين 317، ما فيش الا فرسين بس، ودول 1000 مقاتل معظمهم من الفرسان استعدوا للقتال. ابو سفيان بخبرته في الطرق والتجارة رايح جاي عرف طريقا، فسلك بالقافلة طريق ومر بسلام وعد حدود المدينة، فأرسل إلى قريش أن العير قد نجت. اسمع الكلام ده كويس، الرجل راح قال لهم العير نجت خلاص ارجعوا. أبو جهل قال إيه؟ قال والله لن نعود حتى نرد ماء بدر ونشرب الخمر وتغنينا القيان المغنيات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا، مش هنرجع، احنا لازم نروح ونحتفل بالانتصار. طبعا ده الكلام ده واللي احنا هننتصر على المسلمين، نقضي على الاسلام والمسلمين ونشرب الخمر وتغني لنا وترقص لنا المغنيات والراقصات نفس اللي كان بيحصل عندنا في دار المؤتمرات. تمام، احتفل بالنصر ازاي؟ بالخلاعة والمياعة وقلة الادب، مغنيات راقصات، حدث ولا حرج. قال مش هنرجع لما نعمل الكلام ده. فانطلق والجيش، طبعا احداث كتير جدا بين هذا وذاك، كان بجيب لك النقاط اللي هي المهمة. التقى الجيشان، علم النبي صلى الله عليه وسلم انها المعركة الفاصلة كما يقول اهل العلم. خرج المسلمون يريدون التجارة فأراد لهم الله عز وجل العزة والكرامة، خرجوا يريدون العير فأراد الله لهم النفير، كانوا عايزين بس المال، فإذا بالعزة والكرامة والمنع. طاق الجيشان، حدث القتال، نصر الله عز وجل المسلمون، نصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا. نزلت الملائكة، الملائكة جبريل نزل ومعه الجند يقاتلون مع هؤلاء الضعفاء، حتى ان بعض الصحابة بيروي انه كان بيرى المشرك يقتل ولا يرى قاتله، واحد بيجري على الفرس كده يتضرب يطعن يموت مش شايف مين اللي قتله. فنزل الملائكة، نزلت الملائكة يقاتلون مع المسلمين، وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا على هؤلاء. قتل من المشركين ما يقرب من 70 من صناديد المشركين، الكبار العظام على رأسهم أبو جهل. أبو جهل ده اللي خرج علشان يمحو الإسلام والمسلمين، عايز ايه ابو جهل؟ سأله كده: ماذا تريد يا ابا جهل؟ يقول لك بلسان حاله: اريد ان اطفئ نور الله بفمي. ماذا تريد يا ابا جهل؟ يقول لك: اريد اقتلاع الاسلام وقتل المسلمين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا بارادة الله عز وجل الذي هو فعال لما يريد تنقلب امانيه واحلامه عليه، وينقلب مكره في نحره، ويصبح تدبيره في تدميره، وينتصر المسلم. يقتل ابو جهل ويسقط على الارض عبد الله بن مسعود، هذا نحيف الجسد دقيق الساقين. عبد الله بن مسعود ده مره طلع على شجره يجيب عود اراك سواك، فرأى الصحابة دقة ساقي رجلين رفيعة جدا فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكان منهما؟ والله إنهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود ضعيف ده يطلع يركب فوق صدر أبو جهل، فيقول أبو جهل في الرمق الأخير بيموت بيودع، ومع ذلك فيه الكبر والعناد، يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعب يا رويعي الغنم، ملوش يا راعي الغنم، رويعي تصغير الراعي، مرتقا صعب يعني سيدنا ابو جهل ما كنتش تحلم. فالنهارده لما بتقعد كده تتفرج على محاكمه مبارك عبر البث المباشر، مين كان يصدق ان هذا الفرعون يجلس خلف القضبان وقعد يتحاكم كده بطريقه طالما فعلها مع الابرياء، وبطريقة طالما أهان بها الأعزة مسلمين ملتزمين نفس الطريقة، والآن ولكن هم كانوا بيقفوا بالقفص أعزة يحاكموا بمحاكمات ظالمة وبتهم باطلة، ولكن كانوا واقفين أعزة، محدش أبدا نايم على سرير ولا واقف ذليل. فالمهم بقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. في مثل هذا اليوم كانت العزة والكرامة وتسطير الرجال لسيرتهم في سجلات التاريخ. يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحبة، رمضان شهر الانتصارات، شهر العزة والكرامة. النهاردة بالذات يوم غزوة بدر، عايزك تفتكر غزوة بدر ونصر أجدادك على الأعداء وانتصارهم والغنائم التي حصلوا عليها، وأولها العزة والكرامة والمنع والقوة والدولة الإسلامية. افتكر كده غزوة بدر والدروس المستفادة منها، واعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. قول كده في نفسك ولإخوانك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل في نفسك: دين دين العزة، وردد دايما قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل في عليائه بمنه وجوده وكرمه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يهلك الشرك والمشركين وأن يقيد لنا رجلا صالحا يقودنا إلى بر الأمان في تطبيق شرع الله عز وجل. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي كلمة الحق كلمة الدين. اللهم اجعل راية لا إله إلا الله عالية خفاقة فوق كل مكان. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود. اللهم عليك بالأمريكان وأعوانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم في عزة وكرامة ومنعة، كل عام وأنتم في نصر ومن نصر إلى نصر، كل عام وأنتم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.